وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن الشهيد الأول أول الإجماعات بأحد تأويلات أربعة، ثم قلنا بأن صاحب البحار رحمه الله حمل على الأصوليين فقال أن مصطلحهم في الأصول شيء، ولكن حينما يصير إلى الفقه يصير مصطلحهم شيئا آخر. هذا أنا فكرناه، ثم الشيخ الأنصاري المصطفى في صدد الرد على هذين العلمين. هذين العلمين يعني منه الشهيد والمجلسي رحمهم الله تعالى. فقال لهم إن كلمة الإجماع في الفقه لم تستعمل إلا في معناها الأصولي. معناها الأصولي ما هو؟ هي الآن أيضا مستعملة في اتفاق الكل، ولكن اتفاق الكل من أين استنبطوه؟ من أين حصلوه؟ من غير التفرق، من الأمور الأخرى مثل من اتفاقهم على الأصل أو من ذكرهم للخبر أو من غير ذلك. عليكم السلام. إذن في نفس إطلاق واستعمال كلمة الإجماع لا يوجد مسامحة، إنما المسامحة موجودة في طريق تحصيل الاتفاق. أما في نفس إطلاق كلمة الإجماع لا يوجد مسامحة. هذا كله بالأمس ذكرنا، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، من الآن سوف يشرح. إن قلت أفرض بأن كلمة الإجماع لم تستعمل على نحو المسامح، استعملت وأريد بها اتفاق الكل، إذن من ناحية كلمة الإجماع لا توجد مسامح. ولكن نقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا غش وتدليس. جابوا هذا غش وتدليس، من واحد يدعي الاتفاق لكن لا عن تفضل. الذي يسمع أو يقرأ هذا الكتاب ايش بناء عن هذا الاتفاق؟ من أين حصلت؟ من التفضل. بينما هذا ما حصل منين؟ من التدبر. فيلزم من ذلك غش آخرين. إن قلت هكذا قلت هذا ليس بغش، أنا هذا الإجماع أتمسك به كدليل لنفسي لا كدليل لغيري. مر إجماع نذكرهم كدليل في نعدي المصير للغير، قلت لا كدليل لي أنا، كيف يحصل لي العلم بالحكم الشرعي؟ أقول بسبب الإجماع. فإذا كان بسبب الإجماع إذن هذا الإجماع رح يصبح دليل لي لا دليل للآخرين. فإذا كان دليلي فأي غش حينئذ يلزم؟ هذا من قبيح الشخص له بقرة يشربها ماء كثيرا يحب على أنه دائما تبيها يتبين كبير، هذا غش حينئذ. البقرة هو يريدها هكذا، لا يريد يبيعها للآخرين حتى حينئذ يلزم غش آخرين. هنا كذلك لا يلزم تدريس، لأن هذا دليل يرجع لجعل دليل لنفسه. نعم لو طبع الكتاب هذا كما قدم ويطلع عليه الآخرون هذا قد يصير موجد لوقوع الغير في من؟ في الخطأ في خلاف الواقع، لأن الغير بناء أنه هذا الإجماع محصل منه من طريق التتبع، فراح يعتمد علما على هذا النقل، بينما هذا الإجماع أنا ما حصل عن طريق التتبع. فالمحذور إذا يلزم من هذه الناحية، إذا طبعت الكتاب وصار مرجعا للغير هذا الكتاب، أما إذا لم أطبعه وأطلقت كلمة الإجماع فلا غش فيها ولا تدليس، لأجل أن هذا الإجماع استقبلته كدليل لنفسي لأجل أن يحصل لي أنا الأطمئنان بالحكم لا لأجل الغير. فلذلك يقول قدس سره وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع، في هذا حكيمة في إطلاق الإجماع على اتفاق الكون، لكن الذي لم يحصل من التفرق ليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتى نحتاج إلى حتى يحتاج إلى القرينة، ولا تدليس تدليس ما يلزم لا يحتاج إلى قرينة لأجل استعملت في معنى الموضوع له هو اتفاق هذا ليس بتدليس. لماذا؟ لأن دعوى الإجماع الذي أنا ادعيته ليس لأجل اعتماد الغير عليه، مو لأجل أن الغير يعتمد على الإجماع، وإنما هذا الإجماع اثرته ليس لأجل اعتماد الغير عليه، بل ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله يعني ليس لأجل وجعله ليس لأجل جعله دليلا يستريح إليه المسك يستريح منه ياه فعلي يستريح منه الغير الغير الغير أنا ما أجعلت لأجل اعتماد الغير عبي ما أجعلت دليل يستريح يعني الغير يستريح إليه يعني يأخذ به يأخذ به أخذه به بل هو هذا التقدير بعد الله هو بريء يستريح إليه في المسألة. نعم قد يوجب التدليس إن هذا إذا طبعت الكتاب ورجع إليه غير. نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، لما أقول قام إجماع العلماء وطبع بالكتاب ظاهر قام إجماع العلماء يعني كل التفاق ومحصل عن تتبع ظاهر وإجي، فمن هالناحية يحصل المحذور. نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء الظاهرة في وجه الظاهرة صفة علما الظاهرة في وجدانها في كلماتهم الظاهرة صفة للنسبة من جهة نسبة الفتوى الظاهرة هذه النسبة في أنه وجدها فيما في كلماتهم، هو راح تتبع كلماته وشاف هذا الرأي موجود في كلماته ظاهر النسبة يتبعه، فمن هالناحية أكو محذور، لكن من هالناحية هذا المحذور نقدر نشيله نرفعه. ليه؟ لأن الذي يتتبع كلمات الفقهاء يشاهد يطمئن أنه بلي حال التتبع ما موجودة. سبحان الله الذي يراجع الكلمات الفقهية بلي يطمئن بهذا الشيء على أنهم لما يدعون الإجماع ما نبتني دعواهم الإجماع على التتبع والملاحظة. لذلك يقول لكنه يندفع بأدنى يعني التدليس من هالناحية التدليس من هذه الناحية يندفع بأدنى تتبع سيتق في حتى يظهر له إذا تبع شوي من تبع الكلمات تبع الفعل أن مبنى ذلك على مبنى نقلهم للاتفاق للإجماع على استنباط المذهبي. هذا نقلهم للاتفاق مبني عليه مو مبني على التتبع مو مبني على تتبع الآراء مبني على استنباط واستخراج رأي الفقيه من الأصل من ذكر الرواية وغير ذلك. بري يعني مثلا مبني ذلك على أن استنباط على استنباط المذهب لا على وجه أي أن نزايد حدكم أني ولا لا كتابة مثل كتابة بس إيش كتابة ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط مناسب استنباط أن زائدة لكنه ينتفع بأدنى تتبع تلك ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط المذهب يعني مبنى النقل على استنباط المذهب يعني يستخرج رأي الشخص ويستنبطه من ذكره للرواية أو من الأصل أو غير ذلك لا على وجدانه مأثورا في الكتاب لا ما مبني نقل الإجماع على ذلك. والحاصل أن المتتبع خلاص أن المتتبع في الإجماعات والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم عمارات كثيرة يحصل له القطع بينا بسبب القرائن لأن دول الذين يقبلون الإجماع ما حصلين الإجماع من طريقين تتبع يحصل له القطع بينا باستناد دعوى الناقلين للإجماع علما مو مناسب بل يحصل له القطع من تراكم عمارات كثيرة باستناد دعوى الناقلين علما المستندين إلى الحد فرق قاعدة بينا سيلر متعلق حتى العبارة تتمنى مستندين إلى الحد الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل لأجل جماعة متقدمين أنا علي أحسن الظن بهم مثل شيخ الأنصار والمرشيرات ونظائر هؤلاء التطاعي شبن هم التفتيح فأنا حصل عدي أطمئنان من حسن الظن بذولة حصل عدي علي وأطمئنان بأن الكل التفتيح بعد من أول العبارة. والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم القرائن الكثيرة من الإمارات الكثيرة يحصل له القطع بيما باستناد دعوى الناقلين للإجماع طبيعي خصوصا إذا كان الناقل قد ظن الإجماع إجماع في كل الأقطاع يعني ينظرون غيبه إلى يومنا هذا إذا كان مقصود الإجماع هذا المعنى بعد الذي نقوله في أوضح الذي نقوله شنو وهو أن الإسلام استند علما إلى الحق ولم يبتدد علما إلى التتبع يشفع هذا أوضح ليش من أوضح آمن هو ذاك المتقدمين كلهم لا وكلهم ما عندهم كتب أو عندهم كتب لكن ما مطبوعة فشلون أنا محصل رأيهم من طريق التتبع لا بل محصل عن طريق حدسي وحسن الظن فلذلك هذا يصير أوضح حكاية متى لو كان مقصودي من الإجماع اتفاق الكل في كل الأعصار لذلك يقول خصوصا إذا أراد به يعني الناقل للإجماع أراد به يعني بالإجماع ماذا أراد يعني في جميع الأعصار عصر هو بمعنى الزمان بعد خصوصا إذا أراد به يعني بالإجماع اتفاق علماء جميع الأعصار جميع الأعصار إذا كان هذا مراده كما هو الغالب في إجماعات المتأخرة لما يدعون الإجماع مقصودهم ماذا من الإجماع اتفاق الكل في كل الأعصار بناء على هذا لابد هذا الناقل إجماع مستند علما إلى الحد الذي حاصل هذا الحد منه يومين حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل يحاصل هذا الحد والعلم بآراء الجميع منين حاصل مو من حسن الظن بجماعة من اتفاقهم على الأصل أو الرواية أو من الانتقال من الملزوم إلى هذا مثل من الملزوم الأصل مثلا ليه أصل مثلا أو ذكر قبر مثلا فإنه حلم أنت من الفتوى أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده بكون الناقل الذي ينقل إجماع رأي على أنه ملازم أكو بين الأصول وبين ماذا الفتوى. فإذا أكو ملازمة في نظره فهو يمكن أن يقال منتقل من الأصول إلى منتقل إلى الاتفاق. فالتراث هذا كله يا أخي تكرار. بعد ذلك يقول وعلى هذا تنزل إجماعات المتخالفة الإجماعات المتخالفة من العلماء. يقول هذا الحل الطريقة التي احنا بيناها هي احسن طريقة تنزل بها الإجماعات المتخالفة. فإذا خرجت الآن وسألني سائل وقال يا شيخ كيف الشيخ الطوسي يدعي إجماع والمرتضى يدعي إجماع معاكس له مع أن هؤلاء كل واحد منهم هو قمة الفقه مطلع على الآراء آراء العلماء كيف يدعون مع أنهم هم من المقبلين لهم درجة كبيرة من الورع ومن الثقة ولا يحتمل على أنه كذبا وزورا والعياذ بالله يدعي الإجماع. فكيف مع تقارب مع اتحاد عصرهم كيف يدعون الإجماع؟ هذا يدعيه بشكل وذاك يدعي بشكل مناقض. فشد جواب عين عليه الشهيد الأول أجابت كم جواب؟ بأربعة أجوبة. الشيخ الأنصاري يقول هذا أحسن الأجوبة وعلى هذا تنزل يا وعلى هذا يعني يقول أصل الاتفاق من الحسن. يا شلون الحسن شلون يحصل؟ يا من حسن الظن بجماعة حصل له العلم باتفاق يوم من العصر انتقل علما إلى اتفاق الكون يوم من ذكرهم للرواية انتقل إلى اتفاق الكون لو من هالطرق. على هذا تنزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر أو تقارب العصرين وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير. يقول على هذا ينزل أيضا. يعني شوف بعض مرات ابن إدريس يدعي الإجماع على أن فلان شيء نجس لكن أنا أسمعه ولا أدير بال دعوة الإجماع. طب ابن إدريس الحلي عالم مجتهد وقاعد يدعي الإجماع آخر ليش ما تعتني أنت الدعوة للإجماع؟ ليش ما تدير بال؟ بعض مرات هكذا العلماء لا يعتنون لدعوة الإجماع التي ينقلها كثير من الأشخاص يدعيها المرتضى يدعيها ابن إدريس خصوصا من بال هؤلاء. توجيه شلون يا شيخ تبع اشكلت انه ليش العلماء ما يعتنون بدعوى الاجماع هذه مع انها دعوى اجماع من قبل ابن ادريس او من قبل السيد المرتضى علماء اجل هؤلاء لماذا لم يعتن بدعوى الاجماع؟ يقول الشيخ الانصاري اقترح السبب انما لم يعتن لماذا؟ لاجل انه احنا ندري ذول اتفاق والاجماع من المفصلين مو عن تتبع عن ماذا؟ عن حسن. لذلك ما نعتني ايضا لإجماعاته. لكن إذا فرضنا الشخص ندري ما يعمل الحاج إذا نقل الاتفاق ينقل عن تتبع إذا كنا نعرف هذا الشخص كنا نعتني علما لنقل للإجماع مو أنه ما كنا نعتني إذا. لذلك يقول وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه للدليل. المعنى فهمنا لكن تقييد العبارة شلون نفهم سابقك بك إياها. وعدم المبالاة عطف على الإجماعات عطف على الإجماعات التفت شلون يعني شلون العبارة وعلى هذا تنزل الإجماعات إلى آخره وعلى هذا ينزل عدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير لا يبالى بإجماع الغير على هذا ينزل ويخرج عن إجماع الغير بالدليل يعني إجماع الغير نخرج عنه من دير لبال ومن التفت له إذا أطو دليل إذا أطو آية رواية ناخذ بيها أو ذاك أصلا من عين من دير لبال بعد ياهو الإجماع نخرج عنه بسبب الدليل الموجود من آية أو من رواية. فالسبب شنو ليش ما نعتني الإجماع وناخذ بالآية أو بالرواية أو غير ذلك؟ سبب هذا اللي يبينه فلندري هذا الإجماعات يحصلها من طريق الحاكم. وبعد وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف على هذا ينزل يعني الفقيه قد يدعي الإجماع مع أنه ندري مخالف في زمان أخر ثلاثة أرباع الأصحاب أو نصف الأصحاب لعلهم من المخالفين مع ذلك يدعي الإجماع على ماذا ينزل على هذا يعني نقول هذا لما ندعي الإجماع استند إلى الأصل استند إلى ذكر الرواية لذلك نقل الإجماع. فلا تقول لي شيخ مشلون نقل الإجماع مع وجود المخالف شلون يصير؟ أقول لك السبب هذا انصافنا هذا طرف حل لطيف من قبل الشيخ الأنصاري. لذلك يقول وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف هذا عقب عليه من دعوى الإجماع هم على الإجماع وكذا وعلى هذا ينزل دعوة لإجماع مع وجود المخالف، فإن يا أخي ما ذكرناه في مبنى الإجماع من أصح المعاني. حلو، ما ذكرناه في مبنى الإجماع، ما هو الذي ذكرناه؟ من أنهم يستندون في تحصيل الإجماع علما يستندون إلى الأصل أو إلى حسن الظن أو إلى ذكر الرواية أو هذا الذي ذكرناه من أصح الوجوه، من أصح المحامل لهذه الأمور المتنافية. يا أمور المتنافية، يدعي الشخصان يدعون الإجماع ماذا؟ وهم في ثمان وقت يدعون إجماع متحاد محمله هذا، أو شخص يدعي الإجماع مع وجود المخالف الكثير، هذا تنافي يا أخي. فهذا لا تدعي الإجماع مع وجود أصح المحامل هو هذا. فإنما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المتنافية لبناء أو المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الفتاوى في خصوص مسألة. أقول هنا فر التعليق يختار قوله لبناء اللام صلة لا تعليلية، لام صلة لام التعليل يسموها لام صلة أو لام تعليل لا تعليلية. بس تدري شنو معنى هاي التعليقية ولا ما تدري معناها شنو؟ تكتبها يكون تكتبها معناها شنو؟ ها موعدنا اللام مرة تستعمل ماذا؟ تعليلية قلت، أو مرة تستعمل لام ماذا؟ مو تعليلية، صلة وتعليل. يعني أريد أن أعد الكلمة، الكلمة بنفسه لا بنفسها لا تتعدى. فلذلك إيش أذكر حينئذ؟ أذكر حرف الجار، هذا حرف الجار ذكرته علما حتى يتعدى الفعل إلى تلك الكلمة، حتى يصل الفعل إلى تلك الكلمة. يسمون هذا لام الصلة، لا متعدد نفسك هاي لبناء لا مصلة لا متعدد. لأن شوف شو اسم العبارة، فإنما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية، منافية علم المنافية، منافية علم المنافية. مو ليش منافية؟ إذا قلت ليش منافية تقول لي لأجل بنائي صرف لا متعدد، لا مو هذا المقصود، لا مو لأجل ليش منافية، تقول منافية علم المنافية علم منافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الإجماع. هو مبني على أنه ماذا؟ مبني على اتفاق الكل الحاصل من تتبع الفتاوى. إجماع ما في هذا، هذه الأمور التي ذكرناها منافية علما، هذه الأمور التي ذكرناها شنو يعني؟ هاي الأمور اللي من يدعي الإجماع مع وجود المخالف، يدعي الإجماع مع الشخص الثاني يدعي الإجماع على شكل المخالف. من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية لبناء دعوى الإجماع، المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الفتاوى في المسألة، من أصح المحامل هو هذا الذي ذكرناه. وذكر المحقق السبزواري، أما الشيخ محمد باقر السبزواري رحمه الله صاحب الذخيرة يسموه، يا صاحب الكفاية يعبرون عنه، بل الذخيرة هو إلى والكفاية هما إلى مو كفاية ما تأخرون، لا لا كفاية للصبلية كفاية للفقه اسمها في الفقه. على أي حال شوف المحمل الذي ذكره شنو هو، شوف شلون ذكر، شوف شلون ذكر، يا ذولة مو بعيد هتشي. ينقول أنه لما الشخص ادعى الإجماع هو قطع برأي الإمام لأجل قرائن حصلت عدة القرينة، لأجلها قطع برأي الإمام، فبعد ما تبع الرائل آخرين الله شاف فرق 5-6-7-8-10 رأيهم على شيء وقطع بأن الإمام وافق رأي علما لرأيه فادعى الإجماع. فإذا على هذا الأساس هذا الشخص ادعى الإجماع لا من باب على أنه حصل اتفاق الكل عن طريق التتبع، بل من باب أنه قطع برأي الإمام فادعى الإجماع. إما أن نحمل دعواهم الإجماع على هذا الشيء، وبذلك تنحل مشكلة التنافي. ليش تنحل مشكلة التنافي؟ تقول هذا ادعى الإجماع مع وجود المخالف، كيف ادعى الإجماع؟ لأجل أنه قطع بمن؟ برأي الإمام فادعى الإجماع. أو تنحل يا مشكلة، مشكلة أن هذا كيف يدعي الإجماع وذاك يدعي الإجماع لنا على الخلاف، هم تنحل نقول هذا ادعى الإجماع لأن قطع برأي الإمام، ذاك ادعى الإجماع لأنه قطع، كل واحد يقول الصحيح، سهل بعد يا شيخ. فلو المنشأ هو لدعوة الإجماع، منشأ واتفاق الكل عن تتبع المنشأ والقطع بالإمام بسبب فراغ. لو نقول لا الإجماع المقصود من عنده بل هذا المعنى المقصود من الإجماع، يعني هو شاف الكتب المشهورة من جواهر ومن مسالك ومن ماذا مثلا تهذيب ومن العلماء المعروفة، شافهم كلهم متفقين فادعى ماذا الإجماع. فمقصود من الإجماع يعني اتفاق دول أهل الكتب المشهورة. فإذا كان هذا المقصود هم تنحل مشكلة التنافي. أو بعد كان والذي يرجح في نظري، شوف هو إيش قال، الذي يرجح في نظري أن هذا الشخص لما يدعي الإجماع كان يلاحظ الكتب الموجودة عنده. يعني الإنسان لما يريد يكتب في المسألة يبحث حول المسألة كم كتاب أكو عنده يما بالمسألة موجودة من الكتب يجرجرها أو يشوف على أنه كلها متفق عليها على رأي واحد فيدعي الإجماع. بعدين لما الله يعطيه فلوس أو يشتري كتب أكثر المكتبة يوسعها، اشترى دورة جديدة من كتاب الجواهر، شوف صاحب الجواهر مخالف لذلك الرأي الذي ادعى الإجماع له، فيبطل حينئذ أما عن دعوة الإجماع. الذي أنا في بل قلبي يأتي هو هذا، أن هؤلاء حينما كان يدعون الإجماع مثل سيد المطر كان يدعي الإجماع والشيخ الطوسي يدعي الإجماع على العكس، الذي أنا في نفسي يأتي هو هذا، أنه أول في صغره الشيخ سيد المطر فلوسه قليلة فكتبه قليلة، فهل كتب اللي موجودة عند شاء خمس كتب ست كتب من التفسير على رأي أدعى الإجماع. بعدين لما اشترك كتب أصدر الله رجل مفلوس شاف رأي لا أبو معاكس بطل عن دعوة إجماع مثلا. مو بعيد أنه حل مشكلة التنافي بهذا الشكل يصير. نطبق العبارة إيه؟ صحيح. هو هذا مو بعيد الطريق الأول الذي أشار، قال يمكن أن واحد يدعي الإجماع هو ما متفق لكن قطع برأي الإمام بسبب القرائن فادعى الإجماع، هذا لعله يدخل فيه مو بعيد. لذلك يقول وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة بعد ما بين تعسر، بعد بيان تعسر العلم بالإجماع، قال عسر إنسان يحصل اتفاق الكل خصوصا بزحمة، شلون واحد يحصل اتفاق الكل وايد مشكلة آراء ما موجود عندنا حتى نحصل العلم بها. شوف إيش قال بعد بيان تعسر العلم بالإجماع، شوف إيش قال، ذكر أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثر المسائل، شو المراد من الإجماع؟ لا يكون محمولا على معنى الظاهر، معناه الظاهر شنو هو؟ اتفاق الكل عن تتبعين، لا لا لا لا لا، بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل، هذا الاجتهاد يؤدي بحسب القرائن والإمارات الذي معتبر عند هذا الشخص التي اعتبرها، يؤدي علما هذا الاجتهاد إلى أن المعصوم موافق في هذا الحكم. فإذا على هذا الأساس هو اجتهد واجتهاده أدى إلى أن الإمام موافق قد على الإجماع، إما هتشي بحيث قطع بأن الإمام موافق على الإمارة فدع على الإجماع، إما هتشي أو مراده من إجماع الشهرة، مراده من الشهرة كما منه هذا قاله كما منه الشهيد الأول أحسن، أو مراده من الإجماع إجماع من إجماع اتفاق أصحاب الكتب المشهورة هذا المقصود، أو غير ذلك من المعاني المحتملة. ثم قال بعد كلام له بعد ما خشن إش قال بعدين، لكن حشن زي ما قلنا بعد ذلك الكلام إش قال، قال والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم حال التأليف، في حال التأليف كيف عم يحتم حال التأليف، ها كم كتاب عدة ثلاثة أربعة، فإذا رأوا اتفاقهم على حبهم اتفاقهم ذول أصحاب الكتب الثلاثة الأربعة اللي هي عندي قالوا انه اجماعي. بعدين لما تزداد فلوس الاشتربة ثبت اكثر. ثم اذا اطلعوا على تصنيف اخر خالف مؤلفه الحكم النفسي. رحت اوه اكو تصنيف اخر هو الجواهر. ما شايف الجواهر اشتريته. شفت على ان مؤلف الجواهر شيخ محمد حسن رحمه الله يخالف هذا الحكم الموجود في ضمن الكتب الثلاثة الموجودة عندي. رجعوا عن الدعوة المذكورة عن دعوة الاجماع يبطلون. اذا قلنا له لسه الجواهر شيخنا هذا الذي انت تقول انا اطمئن به حظوظ به ما يحصل. يقول ويرشد الى هذا كثير من القرح. دستورنا بعض ذي قرائن الذي اوجبت هذا الطن اليك. يقول التي لا يناسب هذا تفصيلها. تفصيلها لا يناسب هذا الكتاب مثلا عن كتابي مبني على الاتفاق. انتهى. وحاصل الكلام من اول ما ذكر. الشيخ يريد يبين الحاصل. يدري من يريد يبين الحاصل؟ من اول ما انقلنا طرق الاجماع الى اعلى. لكن نحن ما نفعل. لا بس. يعني الانسان صغر امامه. من كلام الشيخ واحد لا يقدر ياخذ انه مقصود الشيخ بالتالي. وهذا كان يتفرق. يعني الشيخ بالتالي شير يجبوه من هالقدر انسان. انه تتبع الكلمات الى ان تطع بان واحد من الذين سألهم وتتبعهم هو الامام. هيا طريقة يسموها طريقة الحل طريقة المرصبة. اذا فرض ان الناقل شنا ندري هالشيء انه الى قلوب ايه فارغ الى قلوب يتبع الاراء تتبع الى درجة بحيث واحد من الذي تتبع هو الامام تبع الاسم. اذا هالشيء شنا ندري الشخص فنقل حين اذن يصير حجة ولا يصير حجة. يصير حجة ليش؟ لانه نقل لرأي الإمام سلام الله عليه ويصير كنقل زراره. شلون زراره إذا نقل إنه مباشرة الحكم من الإمام في الحجة؟ هذا همات نقل عن الإمام مباشرة في الحجة. غاية الأمر فرق صغير موجود. زراره لمن ينقل عن الإمام يدري هذا الإمام. أما الذي ينقل الإجماع ما يدري. أن يهلو الإمام يا واحد من هؤلاء الذين فعلهم هو يدري واحد منهم هو الإمام. لكن على سبيل التعليم ما يعرفه ما يشوف. لكن هذا مو مثل بالتالي ونقل رأي الإمام. لسه سواء الإمام يعرفه على سبيل التفصيل أو ما يعرفه على سبيل التفصيل ما دام يدري واحد من هؤلاء الذين سألوه هو الإمام نقل يصير حينئذ حجة ورواية يعتبر. لا فكرة لكن ندري هو ماذا؟ هو ندري على أنه سأل وتتبع كثيرا ولا درجة بحيث حصل ما ماله القطع بأنه. بس تقولون لعله مثلا ماذا؟ يعني القطع هو له حصل قد مو بعيد. بل فالمقصود هذه الطريقة لو حصل كل الزين. لكن بينا فيما سبق لا تتذكرون أنه عادة الإنسان ما يقدر يتبع إلى درجة يقطع. لأن الإمام هو واحد من الذين فعله. فعلنا إذا نعلم أنه نقول وإن فرض هذا النقطة الثانية. إيش النقطة الأولى؟ هاي النقطة الثانية راح تركبها. وإن فرض أنه هكذا تتبع كلمات العلماء أجمعت بأجمع عن حسين. من يقول إلى درجة قطع بأن الإمام واحد؟ لأن هذا في زمان الغيبة. من؟ لا هو تتبع كلمات العلماء والفقيه الذي يحكو لو راجع كتابه لو سأله لو إلى آخره فحصل اتفاق العلماء أجمع أجمع حصله ماذا؟ عن تتبعه. إذا هكذا استردنا نقل يصير حجة ونقل ما يصير حجة. إذا تذكرون إيش قلنا نقل يصير حجة ولا قلنا نعم من حيث السبب يصير نقل حجة ومن حيث المسبب. من حيث السبب إذا نقل هالشيء اتفاق وإذا ثبت الاتفاق نضم إلى الملاك. ويمكن نقل هالشيء حجة من حيث المسبب وكما أشار السيد الكاظمي إذا تذكرون إلى هذا الشيء. لكن مش علقنا إحنا على هذا الطريق على هذا رقم 2. علقنا على أن الفقيه قاعدة ما يتمكن كل كلمات الفقهاء كل الفقهاء يتبع كلمات وقادة هذا لا يتمكن. هذه ما شاء الله ما تدري الفقهاء ايش قد أفضل. خصوص إذا كان المقصود من زمان الغيبة إلى يومنا هذا شرية بل في عصر واحد هم لا يتمكن بل في عصر واحد هم لا يتمكن من ذلك لأن قلنا أكو في الهيل في المعبسلان فلنا فأنت شلون تتوصل إلهو ليش ندري ولا آيات الهيل لم تلنا ما تعرفه لعله أكو في عالم يعيشين في بلد البلاد العلم حتى مع ما تدري في تلك البلد إيش ندري كنت إلا اللهم مثلا بلي إلا اللهم قلنا إذا فرض بأن العلماء كانوا في زمان قليلين كما نستنى إذا تذكرون بش قد 50 أو 100 نفر مثلا إيش عارف يمكن العاطة بأجمعين لكن قلنا أنه التبخير مين سلفين قولين إلا إذا اثنين قلنا عليها قاعدة قاعدة اللوب قاعدة اللوب مش قول حتى إذا كانوا قريب ما دام نفسي لابد الإمام قولاهم لكن ما نجني عليها هذا رقم اثنين رقم ثلاثة نشوف الباكر اليوم الناس نشوف فهذا كله تكرار يا أخي إعادة لا بأس بها وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه إذا احتملنا أنه نتبع فتاوى من ادعى اتفاقه شكوا إذا نتبع لو فرض احتملنا هذا الشيء حتى الإمام الذي هو ذاك في المجمعين فلا إشكال في حجيته يعني في حجية هذا النقل أو لا إشكال في أي شيء أو لا إشكال في أي شيء في إلحاقه بالخبر الواحد هذا خبر واحد هذا مثل خبر سرارة أنا الإمام في هذا مؤذانا ما نعرف الإمام بعينه ما يدري هذا مو ظاهر الإسلام إذ لا يشترط في حجيته يعني في حجية الخبر معرفة الإمام تفصيلا فينا نسمع الحكم من عند الإمام ولكن حتى تقول لي هنا اللي ينقل الإجماع لا يعرف الإمام حينما سمع الحكم منه هذه برضو رقم واحد نقطة رقم واحد لكن جدا عادة ما يحصل لأنه إنسان في الغيبة الصغرى الإمام يعيش بين ظهرانينا حتى نتمكن من هذا لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه هاي فرض تكمل وأن المبدعي نعلم لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه وبل أن المدعي يعني يعلم بأن المدعي للإجماع لا يدعي يعني أن المدعي حطف على عدم وقوعه حطف على عدم وقوعه يعني لكن هذا الفرض مما يعلم بأن المدعي للإجماع لا يدعيه على هذا الوجه والتركيب ماذا والكلا الحاصل فيه ركه كما لا فلا هاي الفرضية الأولى من تحت لا يدعي هذا الوجه عن شنو ولا وجه عن المتبع حتى الإمام واحد من عدم الذي يسأل نحن نعلم على أن المدعي مثلا مو مقصود هذا الشيء لأنه ذلي طب شلون هذا الشيء يعني المدعي طلع في الأسواق وطلع في الصحار والقفاء وقام يثار وبحيث حتى من سأل ندري أن المدعي مو غرض مو غرض هذا مو غرض هذا الشيء مثلا وبعد هذا اتينا الى النقطة الثانية اذا احتملنا في حق انه يتبع الكلمات لكن من دون ان يسمع بان الامام سأله ان هذا نحن يتحب امام حيث السبب او من حيث المسبب وبعد هذا شنو بعد هذا بعد ما فرضنا على انه هل طريق الاول هو مقصود للناقل للإجماع ولا يحصل له نبقى الطريق الثاني فإن احتمل في حقه فتبدع فتاوى جميع المجمعين واحتملنا في حق أنه متبع كلماتهم كلهم لكنه على الحيث هو متبعها والمفروض أن الظاهر من كلامه لما يقول من المجمع بعد كلامه اتفاق كل العلم من بين الصغر إلى يومنا هذا من كلامه واتفاق يقول المستلزم عادة لموافقة قول الإمام وفي مثل هذه الصورة نقل في الحجة ولا إذا كان ظاهر كلامه اتفاق الكل من زمان الغيبة إلى يومنا هذا وكنا نحتمل في حق أنه متبع كلماته نقل في الحجة ولا فالظاهر حجية خبره إما للمنقول إليه يصير نقل حينئذ للمنقول إليه الشخص الذي يسمع هذا النقل يصير حجة يوم الباب السبب يوم الباب المسبب سواء جعلنا المناط في حجيته في حجية هذا النقل في حجية هذا الخبر، سواء جعلنا المناط نقل السبب أو جعلنا المناط شنو نقل مشبه، سواء جعلنا المناط في حجيته في حجية هذا النقل تعلق خبره بالسبب بنفس الكاشف بنفس الاتفاق الذي هو من الأمور المحسوسة هو حتى لبالتتبع المستلزم بضرورة لأمر حدسي الذي هو من الأمور المحسوسة الذي تستلزم بالضرورة وبالبداهة ماذا تستلزم؟ استلزام ضروري يعني عادية ها؟ ماذا تستلزم أمر حدسي وهو قول الإمام عليه السلام؟ فلنقول من هالناحية يصير هذا النقل حجة لو نجعل المناصب الحجية لا نقل قول الإمام أو جعل وإن كان حدسي نقله لكنه حدث مستند إلى حكم لازم أو جعلنا المناط تعلق خبره تعلق خبر هذا المخبر بمن مخبر بالإجماع تعلق خبره بمن بالمنكشف منكشف المسبب يعني قول الإمام لازم هذا حدث نقل لقول الإمام إن حدث مستند إلا إلى حكم ما عرفته من أن الخبر الحدسي المستند إلى حكم إلى إحساس ما هو ملزوم إذا ملزوم يعني الحكم إلى إحساس ما هو ملزوم للمصدر يعني ما هو علة المصدر ما هو العلة للمصدر اتفاق الكل أمر حسي ملزوم يعني علة علم لقول الإمام عليه السلام إلى إحساس ما هو ملزوم يعني ما هو علة للمصدر به عادة هذا الخبر الحسي قلنا شو يصير قلنا شو يصير كالخبر الحسي كالخبر الحسي في أي شيء في وجوب القبول ايش بعد لنا فاما من تجي الناحية يقول حتى اما من هالناحية وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية وهناك ما قال هو السيد الكاظمي وانا السيد الكاظمي قلت لك يجي الشيخ الانصاري بعدين يقول السيد على قال على انه السيد الكاظمي هو المثل قايل شرح لكن تعليقنا على هالطريقة ما هو تعليقنا لأن إنسان عادة ما يحصل اتفاق الكل خصوص من زمان الغيبة إلى يومنا هذا أن تتبع لكنك قد عرفت سابقا القصد بانتفاء هذا الاحتمال احتمال أنه حصل اتفاق الكل أن تتبع خصوصا إذا كان مقصود الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار جميع الأعصار يعني شنو يعني من زمان الغيبة إلى يومنا ليش بعيد إنسان تحصيله عن تتبع ليه؟ آه راح دولاتك وياكم يتيه ما عندهم كتب شلون حصلها؟ نعم لو فرضنا قلة العلماء في عصره بحيث يحاط بهم 50-60 كانوا أمكن دعوى اتفاقهم عن شيء لكن إن هذا ما يستلزم لكن هذا غير مستدرك هذا سلم وافق قول الإمام نعم بناء قلنا على طريقتين الشيخ بريتهم نعم يكشف عن موافقته عن موافقة الإمام هذا اتفاق الصغير اتفاق 50-60 يكشف عن موافقة الإمام بناء على طريقة الشيخ التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر ماذا هذا ما رقم 2 رقم 3 هو هذا فعند الله أحسن رقم 3 يأتي غد إن شاء الله تعالى والحمد لله ربك